شبكة رواد التميمي تقدم. أسبح في ملكوت الله أناجي أحلام الأطيار، أسبح في ملكوت الله أناجي أحلام الأطيار. أكتب للشمس وللقمر النائم في شفة الأيام، أكتب للحاق وللعدل الصامد في وجه الأعوام، الصامد في وجه الأعوام. أسبح في ملكوت الله أناجي أحلام الأطيار، أسبح في ملكوت الله أناجي أحلام الأطيار. أسبح في ملكوت الله أنادي أفكار الأخيار، ألعب بالماضي أحيانا لأكافح لفح الإعصار، لأكافح لفح الإعصار. أسبح في ملكوت الله أناجي أحلام الأطيار، أسبح في ملكوت الله أناجي أحلام الأطيار. أقرأ لون الحب لأحيا كالصمت بريح العشاق، أشرب لحن العاشق أبدا وأراني دوما أشتاق، وأراني دوما أشتاق. أسبح في ملكوت الله أناجي أحلام الأطيار، أسبح في ملكوت الله أناجي أحلام الأطيار. أضحك أبكي لست أراني، أعلم ما سر الأعماق، أكتب في غضبي في فرحي لا أدري فحوى الإغراق، لا أدري فحوى الإغراق. أسبح في ملكوت الله أناجي أحلام الأطيار، أسبح في ملكوت الله أناجي أحلام الأطيار. يا صمتا يخنق أفكاري مدى يجديك الإضرار، يا رمحا يهتك أستاري مزقت بقايا الأستار، مزقت بقايا الأستار. أسبح في ملكوت الله أناجي أحلام الأطيار، أسبح في ملكوت الله أناجي أحلام الأطيار. يا سيفا يقتلني حدا هل هذا حد الأحرار، يا ليلي يكفي تعتيما أحرقت جميع الأسرار، أحرقت جميع الأسرار. أسبح في ملكوت الله أناجي أحلام الأطيار، أسبح في ملكوت الله أناجي أحلام الأطيار. يا صبحا غاب ولم يظهر ماذا أتزول الأنوار، يا صبحا غاب ولم يظهر ماذا أتزول الأنوار، ماذا أتزول الأنوار. أسبح في ملكوت الله أناجي أحلام الأطيار، أسبح في ملكوت الله أناجي أحلام الأطيار. أصبحت أنادم أطيافي وأناغم زور الأنغام، أصبحت أعيش على ذكرى وارتحلت عني الأقلام، وارتحلت عني الأقلام. أسبح في ملكوت الله أناجي أحلام الأطيار، أصبح في ملكوت الله أناضي أحلام الأحلام. أسبح في ملكوت الله أناجي أحلام الأطيار. أسبح في ملكوت الله أناجي أحلام الأطيار. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadutamiz.net